قال خدر عنيزة لماذا صرفه؟ للضرورة ضرورة الوزن، هذا ضرورة حقيقية هذا. وهناك أيضا إذا حصل بعض ما يحدث يسمونه الزحاف، هذا في علم العروض والقافية يسمى بالزحاف، وهو فطبعا في قول قائد وقال ابن الشافعي أعدنا ذكر النعمان إن ذكره هو مسك ما قررته يتطوع، أعد لنا ذكر النعمان، هذا النعمان غير منصرف للعالمية وزيادة العدل والنور، ولكنه صرفه هنا للوزن، لكن الوزن ما ينكسر. لو قلنا يا يعني أعد ذكر النعمان هذا يمشي، لكن يلزم منه الزحام، وهو حرف ساكن هذا يلزم منه، فلذلك صرفه واعتبره ضرورة شعرية. حاصل القول أن ما لا ينصرف ينصرف أحيانا، لماذا؟ لأجل التناسب فقراءة، لذلك قال هنا قال مثال فتى الثاني مثل قواريرا سلاسلا، قواريرا قوارير قوارير قوارير، لماذا؟ لأن رؤوس الآي بالألف هذا وصرفه لذلك، قوارير هذا صفة منتهى الجمع مفاعيل بوزي مفاعيل فعالي، وكذلك أيضا وسلاسلا كذلك أيضا لمناسبة أغلالا. فما قرأ في السبع الهداة الفهماء، الهداة الفهماء قرأوا بهذا سلاسلا وأغلالا قواريرا قوارير، وعلى صرف بالصرف، لماذا؟ لأجل المناسبة. هذا هو خلاصة ما تضمنه هذان البيتان، وهو بيان أن ما لا ينصرف أحيانا ينصرف لأجل مناسبة أو لأجل الضرورة الشعرية، لأجل الضرورة الشعرية كما في البيتين المذكورين، وضرورة الشعرية كما قلنا إما أن يكون منكسر نهائيا وهذا ضرورة حقيقية كما في البيت الأول عنيزتي، أو يكون يحصل به زحاف ما يسمونه بالزحاف وهذا كما في البيت الثاني، كل هذا يعتبر ضرورة فينصرف ما لا ينصرف. هذا هو آخر باب أو فصل موانع الصرف ما لا ينصرف، هكذا بهذا انتهى. وننتقل إلى البحث الذي يليه وهو معرفة من أنواع أو من المسائل التي يحاكم بها في هذا الفن، معرفة معرفة والنكرة، معرفة معرفة النكرة والمعرفة، هذا باب مهم جدا، وهو أن نعرف أن الاسم ينقسم إلى قسمين، قسم معرفة وقسم النكرة، وكل منهما له تعريف خاص يتميز عن الآخر به، وكلها لها أمثلة وكلها أبواب، فسوف نتطرق إلى كل هذه الأنواع. النكرة باب النكرة والمعرفة، هذا باب في بيان النكرة والمعرفة من أقسام الاسم، أقسام الاسم يعني، وهذا لا يكون في الأفعال، الأفعال والحروف لا تعتبر نكرة ولا معرفة، وإنما الأسماء هي التي تذكر هذا الانقسام، وهما اسم مصدر لنكرة ولنكر وعرف المشدد، ومصدران لمخفف نكرة فنكرهم، وكذلك أيضا عرف، وقالوا نكرت الرجل بالكسر منذ عرفته، وقد علم وقدمت النكرة، لماذا؟ الأصل أصل معرفة كان أسهل، لماذا قدمت النكرة؟ لكثرتها، لأن النكرة باب الأسماء أكثر من المعارف، كثير من النكرات لا معرفة له، لا ليس بمعرف ما لا يقول التعريف، كأحد وعريب ودوائر هذه الأمثلة مثلا يعني لا تقبل التعريف، فلذلك قلنا نكر قدم بحث في النكرة، لماذا؟ لكثرته في نوعه على المعرفة، عرفنا قد منه، لماذا؟ لأن كل النكرات لا يشترط أن يوجد له معرفة، بخلاف العكس المعرفة لا بد أن يكون لها نكرة، فلذلك قال لكثرتها في الباب قدم البحث باب النكرة ما قال باب المعرفة، مع أن الأولى تقديم المعرفة، لكنه قدم النكرة لكثرتها. قال الاسم قربان فقرب النكره والاخر المعرفه المشتهره. الاسم قربان، الاسم ينقسم الى اي نوعان، نوعان لا يتجاوزهما، فقرب نكره. النوع الاول النكره، الاسماء النكره نكره، والاخر النوع الثاني او الضرب الثاني المعرفه، المعرفه المشتهره عند اهلها، اي مشتهره بعلاماتها التي يقترن بها، لان معرفه لا بد ان يكون له ما يعرفه، فلذلك قال مشتهره. هذا هو تقسيم للاسم عموما الى نوعين، معرفه ونكره، لا يخلو عن احد هذين النوعين. والاول الاصل، والاصل الاصيل الاول النكره، الاول النكره الاصل، يعني معناه اصل في الاسماء التنكير، والتعريف ياتي بعد ذلك، يحتاج الى علامه، وما احتاج الى علامه فرع عما لا يحتاج اليه، والاصل النكره، النكره. وذلك يعني يقال له شيء مولود ثم يسمى باحمد او بزيد، اخر شيء ما ياتي بعد ذلك النكرة يتقدمه، فلذلك صار هو الأصل. والأصل أول الأصل وحده خذا، فإذا عرفت حد النكرة خذا، هذه ألف مغلبة من التركيب، خذا ما هو تعريفه؟ هذا الذي يأتي، وهو ما شاع في جنس، ما شاع في جنسه النكرة. هذا تعريف للنكرة، ما معنى النكرة؟ الذي شاع في جنسه، جنسه الذي هو فيه شائع، لا يخص احدا بعينه، كرجل، رجل هذا انطلق على عمرو وعلى زيد وعلى بكر على مستوى واحد، ما يختلف، لا يفرق بين هذا ولا، لكن على سبيل المجل، ليس مثل الجمع يشمل كثير، وانما واحد، رجل وامراه كذلك ايضا، امراه هذه فاطمه ابي عائشه تقول لا تسمى امراه، فلذلك قال ما شاء بجنسه يسمى النكرة، ولم يخص ذا، ولم يخص هذا النوع من هذا النوع. هذا هو تعريف المعتبر عند النحاة في تعريف النكرة. إذا عرفنا أن النكرة ما شاء في جنسه، هذا هو تعريفه. كرجل، هذا مثال، كرجل هذا مثال. ثم قالوا هذا التعريف للمبتدئ بعيد، يعني في فهمه ثقيل، فنحتاج أن يكون معرفة لنعرف النكرة أن يكون له أقل من هذا فهما وأوسع فهما من هذا. قال تقريبها، أي تقريب المعرفة النكرة بالحد من هذا الذي عرفنا به هو ما شاء في جنسه، ماذا تقريبها للفهم، أي لفهم المبتدئ أن يصلح لفظها لأن يقترن، أن يقترن يجوز الوجهان، يعني معناه النكرة هي كل اسم صلح لأن يقترن بأل، فكل اسم صلح أن يقترن بأل فهذا يسمى نكرة. إذن الرجل، رجل وامرأة وفرس وكتاب وبيت، هذه كلها نكرة. لماذا؟ لأن كلها نقول الرجل، المرأة، الكتاب، البيت، وهكذا يقبل أل. إذن هذا أسهل لفهم المبتدئ من التعريف الاول، وهو الحاصل واحد، لكن هذا اخر يعني اسرع اقرب الى الفهم. ان اقترن كرجل وامراه مقابله او واقع موقعا ما يصلح له، هذا معناه امثله، رجل يعني يقبل الرجل، جاء الرجل، جاء رجل هذا نكره، جاء الرجل هذا معرفه، وكذلك امراه، جاءت المراه وقافلة، قافلة كذلك أيضا، قافلة هذه الذي مجموعة من النقع والجمال الذي يأخذ البضائع يسمى قافلة، مجمعة قافلة، القافلة يقبلها. هذا هو تعريف القريب للفهم. ثم قال أواقع موقعها ما يصنع له، هذا فأن سعيد السعد يقول إن هناك من المعارف من النكرات ما لا يقبلها بذاته، لا يفرش حاله. قال أو وإن لم يقبل، إن لم يقبل بنفسه دخول أل عليه فيقبل بمعنى، ففي هذه نكرة، في بمعنى صح، في نكرة، هو ما يقبل أل، ما سمع للعرب أل، في إذا ماذا؟ لكنه يقبل بمعناه وهو صاحب، الصاحب يقبل هذا. فإذا قال إما أن يقبل البلاد بنفسه أو فهذا على القرآن الكرام لأنه يقبل هذا كرجل امرأة إلى آخره، أو يقبل بمعناه وإن لم يقبل لفظه وهذا أيضا نكر. إذا في بمعنى صاحب نقول إنها نكرة. لماذا؟ لأنها تقبل أن بمعناها وهو صاحب، فهذا هو ما يصلح. إذا ما يصلح لدخول آل عليه أو يقبل آل بمعناه هذا عليه القريب من الفاني. فلي فمثل لي أي صاحبي تفسيرا، وهذا مثال لما يقع موقع ما يقول آل نكرة قابل آل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر يقولون معي وجوم مع رجل الذي معنى صحيح. هذا هو تعريف للنكرة. قال وماذا قال وما مع هذه دخلت عليه الآن أو واقع ما يسمونه ما يقول له أن يدخل عليه أداة التعريف، أداة التعريف هي المعتبرة عليه، وذلك كمثل ذي أي صاحب بمعنى صاحب. فذي وإن كانت لا تقبل أن إلا أن معناها وهو صاحب يقبلها فيقال الصاحب. ومثله من بنحو من هو صاحب لك، وقعت موقعها من إنسان، يعني إنسان أي إنسان فهذا يقبل أن ويقبل أن فيقال الإنسان. فذو ومن نكرتان لوقوعهما أو كما يقول أهل المعرفة. فخرج ما لا يصلح لآل عليه، ما لا يصلح لآل عليه خرج من النكرة كزيد وعمر ومحمد وبكر، هذه كلها لا تقول آل المعرفة. وإن كبر ذلك آل ربح الأصل مثلا كالحسن فهذا أمر آخر وليس المراد به، إنما المراد آل المعرفة التي تعرف ذلك الاسم النكرة، هذه هي المعتبرة في ذلك. فيقول فزيد بن عامر بن بكر ونحوها، أو يصلح ولكن لا تؤثر فيه تعريفا كفضل وحارث وعباس ونحوها أعلاما، فهذه تقبلها، لكن آل التي يقبلها ليست معرفة. قال فإن آل إذا دخلت عليه كالفضل والحارث والعباس يجوز، لا تفيد تعريفا ولا يكون نكرة عند عبدها. وقد الأسماء المتوقرة في الإمام، الأسماء المتوقرة في الإمام الإمام تكبر أن، وأسماء الفاعلين والمفعولين فإن أن وإن صلح دخولها عليه لكنها باقية على الإمام فلا تجدها تعريفا. لذلك جاب أسماء الفاعل المفعولين هل هناك تكون موصولة وليست معرفة، تكون موصولة. وخرج الفصيح الكلام ما دخلت عليه من المعارف مثل يزيد، رأيت الوليد بن اليزيد مباركا عليه عن شديدا بعباء خلافة كاهو، هذا رأيت الوليد بن اليزيد الفلاح، لكن هذه زائدة وليست معرفة. والمراد أن علامة النكرة هي التي تعرف وتجعل النكرة معرفة، وإلا لا تعتبر، يعني وإن دخلت عليه للضرورة أو لأمر آخر. قال ولما رأيت الكلام على الضرب الأول، الضرب الأول هو ما هو النكرة. إذا عرفنا خلاصة القول في هذا أن الاسم ينقسم إلى قسمين، اسم النكرة واسم المعرفة. وتكلمنا عن النكرة بأنه ما شاء بجنسه ولا يخص شيئا على تعريفه، أو التقريب من ذلك كل ما صلح لدخول آل المعرفة عليه فهو نكرة، أو وإن لم يصلح له لكن يقع موقع ما يصلح له فذي فإنه نكرة، فإنها نكرة لأنها تقع موقع صاحب، وهذا هو التقريب إلى الفهم بالنكرة. إذا القسم الثاني هو المعرفة، الآن نتكلم عليه المعرفة القسم الثاني. والمعرفة سبعة أنواع، المعارف سبعة أنواع وكلها لها فصل باب خاص. لدى المعرفة أي لدى أهل المعرفة وهم العارفون بهذا الفن وهم النحاة قسموها سبعة أقسام. سبعة أقسام قال: فمدبر أعرفها من بين تلك الأبواب السبعة، أعرف المعارف هو المضمر الضمير، ويسمى الضمير أيضا الضمير والمضمر، ويسمونه الكناية أيضا عند الكوفيين. فهذا هو أعرف المعارف، فمدبر أعرفها على واحد السبعة واحد الضمير درجة الأولى. ثم العالم بثم، ثم يلي القسم الثاني أو النوع الثاني العالم، فزيد معالج ومحمد بن هذا من عالم المعالج. قال: فذو إشارة الثاني، ذو الإشارة أسماء الإشارة، فذي فذا وذو وذا وتلك إلى آخره، هذه كلها معالج. ثم الثاني والرابع فموصول، الرابع من المعارف الأسماء الموصولات، الذي هذه وأخواتها، هذه هي النوع الرابع. متم معناه المتم بالصلة الذي يحتاج إلى الصلة، فموصول متم أي يتم بصلته على الرابع. الخامس فذو أداة، الخامس ذو الأداة، والأداة أداة التعريف هي ال، كما سيأتينا الحرف تعريف إن أردنا مفقد فنمرت عرفت في النمر، فآل إذا دخلت تعرفه، وهذا هو النوع الخامس من المعارف، أو الدرجة الخامسة يعني. ذو أداة الرجل، المرأة، الكتاب، هذا فذو أداة. فمنادى عين، المنادى المعين هذا هو السادس، المنادى المعين معناه ما يسمونه بباب النداء بالنكرة المقصودة، فيا رجل، هذا أيضا معرفة درجة السادسة. ومنادى عين فذو إضافة، الأخير هو ذو الإضافة، ذو الإضافة السابع، ذو الإضافة، ما أضيف إلى واحد من هذه المعارف يسمى النوع السابع وهو المضاف، أي المعرف بالإضافة، فهذا هو القسم السابع. فذو إضافة بها تبين، أي تبين كونه معرفة بسبب الإضافة، يعني عبده ورسوله مثل هذا، فإنه يكون معرفة هو الدرجة السابعة، لكنه هذا خلاف بين النحاة. ولذلك قلنا وذا، وهذا القسم الأخير وهو ذو الإضافة السابع لرتبة المضاف، يكون درجته لرتبة المضاف إليه، لرتبة المضاف إليه، المضاف برتبة المضاف يكون يجعل، يعني معناه إذا أضيف إلى العلم درجته مع العلم، إذا أضيف إلى اسم الإشارة درجته مع اسم الإشارة، إذا أضيف إلى الموصل درجته إلى الموصل، إلا في عدد واحد وهو إلا لمضمر، إلا المضاف إلى الضمير فإنه يرتفع فوق ما ذلك، يقول فإن المضمر فمنه يرتفع لرتبة العلم، يعني معناه يكون في الدرجة الثانية، يكون في الدرجة الثانية. ما أضيف إلى الضمير هو معرفة بسبب إضافته إلى الضمير، عبده، ولده، كتابه، هذا معرفة، لكن درجته يكون في رتبة العالم ولا يكون في رتبة الضمير. لماذا؟ لأن الضمير متقدم والعالم دونه. لماذا السبب؟ قالوا لأنه يلزم إذا جعلناه في رتبة الضمير أن تكون الصفة أعرف من الموصوف. مررت بزيد صاحبك، مررت بزيد صاحبك، زيد على علم، وقد أعطيناه درجة الثانية وهو يقدمه الضمير ويأتي بعده. طيب صاحبك صفة لزيد، وقد تعرف بالإضافة إلى الضمير، والكعب من عرف الضمائر هذا كعب مخاطب، فإذا كان كذلك صارت الصفة أعرف من الموصوف، وهذا يعني يستدعي أن تكون الصفة عرف من الموصول. ولذلك قالوا إنه يكون في رتبة العلم الذي هو صفة الموصول بدرجته، هكذا بره. لكن آخرون يعارضون هذا ويقولون لا، بل كل شيء يكون في رتبة ما أضيف إليه، فما أوتيت لم تلبث الجميع. ولما اعترفوا بهذا قالوا فالذي منع أن يكون السبع أن تكون الصفة عرب الموصوف والمانع من الذي قال لكم هذا؟ ما في مانع يعني يوصف الشخص بما هو أجرى من الصفات ويعرف معاطف بذلك فما في مانع قالوا هذا. لكن مشهور أن المعاد يقول هنا يعني ولعن الأبواب أو المعارف الذي تعرف أو الأسماء النكرة التي تعرفت بالإضافة تكون في رتبة العلم ولا تكون في رتبة الضمير هذا هو المشهور. وإلا في حقيقة التعبير يؤيد قول من يقول أنه لا يلزم كل مضاف يلزم رتبة مضاف إليه كل مضاف. فنبدأ بالضمير ما أضمر الضمير هو في الضمير وما أضمر العرب هو في العلم. وأما الاعتراف بقوله هذا يكون عرفا من غالبا مانع يوصف الشخص بأجرى صفة يكون عرف بها من غيرها هكذا يقول. قال المدبرون فمنهم قول رتبة العالم إلا الله سبحانه وتعالى هذا استثناء من المعارف كلها يعني إلا له الجلالة فاستثني من جميع المعارف بأواه أي اجعله أول يعني أعرف المعارف هو لفظ الجلالة وبعد ذلك نبدأ من الضمير وغير العالم إلى آخره ونمشي على هذا. ويقال النسيب وهي هو الذي قال أول أعرف المعارف لفظ الجلالة. ويقال وفي بعض الحكايات روي في المنام بعد موته فسئل عن ذلك وعن حاله فقال غفر الله لي. قال لماذا؟ قال لأنه قلت إن اسمه أعرف المعارف الله أعرف والمهم لا يحكون هذا. المهم هو بداية الاسم وغيره يقول أعرف المعارف ولفظ الجلالة وبعد ذلك الأسماء بالترتيب كما سمعتموها. فهذا هو خلاصة المعرفة. إذا انتهينا من تقسيم المعارف إلى سبعة أقسام وكل هذه لها باب خاص الضمير له باب وآل قصار وكذلك العالم له باب باب العالم وكذلك الإشارة له باب. كل هذا التركيب تأتي مترتبة متسلسلة بأبواب ونفصلها تفصيلا كما يليق بها. فإذا قال إذ هو أعرف المعارف لدى من حقق العلم فنال رشدا. ومن سواه رحمه الله فإنه قال أعرف المعارف يعني اسم الله العظيم. قال هكذا قال وحاصل المعنى في ظاهر أن السابع من المعارف هو الاسم النكرة الذي أضيف إلى واحد من هذه المعارف إضافة تفيد تعريفا. إذا كانت الإضافة تفيد تعريفا يعني الإضافة نوعان هي إضافة معنوية وإضافة لفظية وهذا له باب سيأتينا إن شاء الله. فما أفاد التعريف هو المقصود هنا فغلام زيد وغلام هذا اسم الإشارة وغلام الذي في الدار وهذا مضاف إلى الموصوف وغلام الرجل مضاف إلى ما فيها. فخرج ما لا تفيد الإضافة تعريفا ما لا تفيد الإضافة تعريفا كأسماء الفاعلين والمفعولين والاسم متغير في الإبهام كغير ومثل مثلا المتغير لأنه لا يتعرف للإضافة عندها فلا يقول فليس له حظ مما لا من الإضافة لم تخف التخفيف فقط. قالوا هذان البيتان هذان بعد البيت والذي والبيت الذي قبله مضمنان من التعبير الشافعي لابن مالك رحمه الله تعالى. قال وإذن قلنا عرفنا بالقرآن خلاصة أننا عرفنا قسمنا الاسم إلى الكراء ومعرفة ثم إلى تعريف تقسيم المعرفة. المعارف النحوية هي سبعة بالترتيب يعني هكذا فصلناها. ونحن قال نأتي على هذه الأبواب بداية من الأول وهو الضمير فنقول فصل في بيان المضمر وأقسامه. في بيان المضمر وأقسام المضمر والضمير عبارة ويقال الكناية الضمير والمضمر وهذا معناه واحد. وهذا قال فمضمر كذا الضمير المضمر والضمير معنى واحد كذا الضمير ما وضع للمتكلم كأنا والمخاطب كأنت والغائب هو على تعريف للضمير. ما معنى الضمير او ما معنى المضمر؟ نقول هو ما وضع لمتقدم او مخافه او غائب. هذا تعريف للمضمر، هذا تعريف للمضمر. ومن هذا التعريف نعرف ان المضمر اقسام، قسم يقال له ضمير الخطاب ضمير المخاطب، وقسم يقال له ضمير المتكلم، وقسم يقال له ضمير الغائب. وهذه هي اقسام الضمائر، غائب ومتكلم وكذلك ومخاطب، هذه الثلاثه. ولذلك قال ما وضع لمتكلم انا، ومثاله انا لمتكلم انا، نقراها بالالف غرفه في انا بغير الالف انا. فلتتبع ما اذكر ما ذكره المحافظ في انا، انا هذا ضمير، ولمن معه غيره نحن، او لمخاطب فانت، وكذلك المخاطبه فانت، او لغائب فهو، هو هي، هذا هو الضمير يعني الذي بدانا به المعارف اولا. لغائب وهو، وكهو لغائب يعني لقسمه قد نبه، وقسمه قد نبه معناه دخول انكسار الضمير هذا الى قسمين، قسمين يعني معناه ان عرفنا من هذا تعريف الضمير هو ما وضع لمتكلم او لمخاطب او لغائب ثلاثه. وهذه الضمائر تقسم الى قسمين، وهو الذي ياتي البحث عنه. يقول لقسمه اي لتقسيم هذا الضمير بانواعه قد نبه مستتر، احد تقسيم اسمه ان يكون ضميرا مستترا لا يظهر في اللفظ، هذا قسم. وبارز ان يكون بروز ظاهر في اللفظ، يعني زيد قام، مثلا زيد قام، اذا قلنا زيد قام، قام فعل ماضي، وفاعله الضمير المستتر في نفسه هو، هذا هو داخل قام مقدر وليس مرفوض به. واما هذا الذي في الاعراب نظيره هذا ضرب للمثل لتقريب الى الهان المبتدي، والا فهو لا يظهر مستتر. واما البارز فقام، قام هذا بارز ظاهر يعني ظاهر ذو الفضل به. فالاول لا صوره له بلفظ تنقل، ليست له صوره بلفظه تنقله لنا ماذي، وإنما هو مقدر في الكلمة أو في الفعل مثلا أو في الوصف مقدر، فهذا يسمى مستتر. قال وحاصل المعنى أن المضمر والضمير اسمان لما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب، هذا هي تعريف للضمير أو للمضمر، المضمر أو الضمير بمعنى واحد. وتعريفه أنه ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب، فخرج لفظ المتكلم والمخاطب هذا ليس ضمير، لأنه لفظ آخر يدل على هذا. وكذا الاسم الظاهر الذي أريد به متكلم أو مخاطب أو غائب، كزيد في قولك من اسم، في قول من اسمه زيد، زيد مريد نفسه، زيد قائم. قال رجل اسمه زيد، يا فلان زيد قائم، يريد نفسه، هذا ما يسمى ضمير، انما هو اسم ظاهر، هذا اسم ظاهر. وكقولك يا زيد قم، وزيد قام، هذا يقول تريد شخصا غائبا، فان لفظ زيد وان ادرك في الاول على المتكلم، وفي الثاني على المخاطب، وفي الثالث على الغائب، إلا أنه ليس موضوعا لذلك، بل الأسماء الظاهرة كلها موضوعة كل الغيب، كلها من قسم الغيب، ويقنع عنها بضمير الغيبة هو. وكذا يعياء إياه، وكاف إياك، هذه كلها، وعاه إياه، وليس بضمائر، لأن هذه حروف تدل على الخطاب والغيبة والتكلم. والضمير اسم، الضمير اسم أو المضمر اسم، وأما الحروف فليست اسما، وإنما هي دالة على هذه المعاني الثلاثة. قال إذا عرفنا بهذا أن الضمير ينقسم إلى قسمين، مسافر وبارز. المسافر تعرف ما لا صورة له باللفظ، أي ما لا يظهر باللفظ، هذا يسمى مسافر. وأما البارز فما له صورة باللفظ فهذا أقام وقام، فهذا هو يسمى بماذا؟ يسمى بالبارز، ظاهر معناه. قال: ولما كان الستار على قسمين، ثم القسم الأول نكمل القسم الأول وهو المستتر. متى يستتر؟ متى يستتر؟ الضمير في عامله، في عامله داخل عامله، في عامله متى يستتر؟ لا بد أن نعرفه. قال: قسم لا قسمين، قسم يكون واجب ستاره واجب، والقسم الثاني يكون ستاره جائز، لو أظهرناه يمشي. فيقول هنا: ولما كان الستار على قسمين واجب وجائز، أشرت إلى الأول بقولي ثم ستاره، القسم الأول هو مستتر، ثم ستاره يكون واجبا، متى؟ إن فعل أمر واحد من صاحب، إذا صاحب أمر الواحد، أمر الواحد، هذا واجب الستار، قل هذا قم فعل أمر، أين فاعله؟ ضمير مستتر بوجوبا، هذا لا يظهر أبدا، قم، فهذا صار مستتيرا في أمر. إذن عرفنا أن الواجب للستار أن يكون في فعل أمر الواحد. قال: ثم الستار يكون واجبا إن فعل أمر واحد كصحابة، كذا كقم، هذا مثال. وفي مضارع أيضا يكون واجب الستار إن بدع بتاء الخطاب، فلتقم بتاء الخطاب، إذا بدع بتاء الخطاب فلتقم يا زيد، لتقم يا زيد، هذا تقوم لتقوم، هذا في مضارع مجزوم بالله، ما يعني وفاعله ضمير مستتر تقدره أنت، تقول أنت، فأنت هذا لا يقال، فأنت هذا مستتر بهذا. إذن الموضع الثاني أن يكون مرفوعا بفعل مضارع ماذا؟ يعني ممدوع بتاع الخطاب أو مسند إلى المخاطب. فلتقم يا مرعى، هذا مثال تمام المثال، فلتقم يا مرعى، هذا الموضع الثاني. وفي موضع في مضارع بهمزة بدي، الموضع الثالث مما يستتر في الضمير وجوبا المضارع المبرور بهمزة المتكلم، بهمزة المتكلم، مثل أقوم، أقوم هذا أشرب أقرأ، هذه مبدوعة، الأفعال هذه مبدوعة بهمزة المتكلم. ففاعلها ضمير ستقدره انا، اقوم فعل مضارع، والفعل لا بد له من الفاعل، واين الفاعل؟ ضمير مستتر في وجوبا تقدره انا، اذا هذا واجب الاستتار، يعني مثل اقوم او بنون ابتدي، كذلك ايضا اذا بدع المضارع بالنون، نقوم، نقوم فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، اذا هذا نحن ضمير مستتر لا يظهر في النطق. قال: مثل نقوم مثال، مثل نقوم مثال. اذا عرفنا من هذا الخلاصه ان الضمير مستتر وبارز، والبارز سياتي لسه، بارز سياتي. المستتر اسمع، مستتر وجوبا ومستتر جوازا، فالمستتر جائز هذا كثير، وأما المستتر يعني الواجب فهو هذه، أولا أن يكون بفعل مرفوعا بفعل أمر الواحد، والثاني أن يكون ماذا؟ بفعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب فتقوم، تقوم، والثالث أن يكون مضارع مبدوعا بهمزة المتكلم فهذا هو الواجب، الرابع أن يكون مبدوعا بنون متكلم ايضا فنقوم فهذا ايضا واجب الستار. في هذه المواضع يكون ضمير مستتر وجوبا لا يظهر في الدخل. واما قولنا بالاعراب قم في اعرابه وفاعله ضمير مستتر وتقدير انت، انت هذا اظهرنا، هذا يعني تقريبا للفهم وتصويرا لما استتر في الفعل، واما هو فلا يظهر في اللفظ، هكذا قرر المحافظ رحمه الله. قال: اذا عرفنا اربع مواضع فانها يستتر فيها، يستتر فيها الضمير أربعة مواضع، هذه الأربعة مواضع ينبغي أن تعرضوها، وهو متى يكون الضمير واجبا الاستتاري في أربعة مواضع وهي هذه. ثم القسم الثاني وهو المستدل جوازا، يعني إن شئت أظهرته وصورته بصورة تدعو يعرف بها، وإن شئت لم تظهره جائز. ثم قال وهذا هو معنى قولي، ثم ما يستتر على الجواز فهو المقدر، فهو المقدر في قولهم زيد يقوم، زيد يقوم هو، زيد يقوم هو، زيد يقوم زيد مبتدا، هذا يقوم في المضارع المرفوع وعلامه الترجمة المظاهرة، وفاعله ضمير مستتر جوازا، أنا أقول وجوبا جوازا، تقول زيد يقوم هو، فهذا لو جاء ما في مانع، لو جاء ما في مانع، معنى ذلك أنه يقول مستتر عن الاستتار جائز. وهل يقول زيد يقوم هو يقال في خلاف بين النحاة، ولكن نقول هذا جائز الاستتار. والفرق بين واجب الاستتار وجائز الاستتار أن جائز الاستتار يقوم مقامه الاسم الظاهر، الاسم الظاهر، لو قلنا زيد يقوم بدلا من هذا يقوم زيد معنى مستقيم، يقوم زيد معنى مستقيم. والواجب الاستتار ما يخلفه اسم الظاهر، ما يخلفه، يعني أقوم، أقوم هذا غير مضارع وضمير مستتر موجبا تبديله عن أنا. طيب لو قلت أقوم محمد هذا يقول يعني ما يعرف أحد هذا، يقول له هذا الاسم ما شيء، لا يعني لا يقوم الاسم الظاهر أو لا يقوم الاسم الظاهر منابه، فهذا هو الفرق بينهما، هذا يقوم مقامه الاسم الظاهر وهذا يقوم لا يقوم الاسم الظاهر مقامه. هذا في قول زيد يقوم في الملا، هذا مثال زيد يقوم في الملا اي بين الملا معناهم، وليس يستتر عند الملا الا ضمير الرحم. ايضا هناك الضمائر كما سياتينا ضمائر ثلاثه اقسام، ضمائر الرفع وضمائر النصب وضمائر الجر، فهذه يعني معناه بين لنا قبل ان نخوض فيها، قال ما يستتر سواء كان واجبا او جائزا الا ضمير الرحم، ضمير الرفع الفاعل نائب عن الفاعل، وهذه هي التي تستتر سواء كان وجوبا او جائزا. واما ضمائر النصب وضمائر الجر فما يقول لا ضمير الرفع اما فاعلا زيد يقوم فاعل او نائبا، يعني او نائبا يقرأ الكتاب، يقرأ الكتاب، يقرأ، يقرأ فعل مضارع فاعل من إقراره مقدر أو نائبا. وقد ذكرت المثل أي ذكرت لك الأمثلة فيما مضى فانتبه لها، فهذه هي أمثلة ما يستتر جوازا ووجوبا والفرق بينها. قال تنبيه، قال تنبيه ظاهر ما تقدم جوازه عن قال قام هو على الفاعليه، قام في عمان وفاعل المستتر هو، هل يقال هو؟ لان اذا قلنا جائز الاستتار ليس وجوبا، جائز الاستتار معناه انه يظهر، فاختلفوا في هذا على الفاعليه، وفي صلاح البدر بن مالك وليد بن مالك ونقل ونقل على سبوه ايضا، وخالف بذلك ابن هشام فجزم لوجوب الاستتار الضمير لنحو زيد قام هو يعني، وانه لا يقال قام هو على الفاعليه، وكذا قال الرضي بوجوب الاستتار بذلك وفي جميع الصفات، وما قال هو الموافق لقولهم انه متى امكن اتصال الضمير لا يعجل الى اتصاله، هذه قاعده ستاتي ستمر علينا، وهي تؤيد ما نقل عن ابن هشام وغيره، وكذلك ايضا الرضي صاحب شارح الكافيه. تنبيه اخر، قد يجوز إبراز الضمير إذا جرى رافعه على غير من هو له، نحو غلام زيد يضربه هو، غلام زيد يضربه هو، إذا كان الهاب للغلام يضربه أي الغلام هو يضربه أي يضرب الغلام هو أي زيد، فإن ذلك يكون صفة جرت على غير من هي له فيظهر الضمير مثل هذا. وماذا وقولهم وليس يستتر عند النبلاء الا ضمير الرفع، يعني انه لا يكون الضمير مستتر الا ضمير الرفع، لانه لا يقول اما ان يكون فاعلا او نائبا عن الفاعل والفاعل لا سيما اذا كان ضميرا منه متصلا كالجزء من فعل من عامله فاعتبروا جزءا فجوزوا في الضمائر المتصله التي غدرها على الاختصار التخفيف باستتار الفاعل واكتفوا بالفعل بخلاف المنصوب والمجرور فانهما فضله ليس عمده يعني فيتم الكلام بدونهما تنبيه الضمير المستتر لم تضع له العرب لهوا هذا هو مما يستفاد من قواعدهم ان الضمير المستتر ليس له لفظ وعبروا به لفظا وعبروا به عنه ولكن بترك العباره عبر عنه بلفظ الضمير المرفوع المنفصل تعليما للمبتدي وليس هو اياه على الحقيقه هكذا اعطوه القاعده والحاصل خلاصه القول ان نقول ان الضمير اما مستتر اما بارز والمستتر اما يكون واجب الاستتار وكما في الافعال مواضع الاربعه واما يكون جاهزا للاستتار كما في القسم الثاني وهذا هو خلاصه المساله في هذا الدرس قال هذا اذا عرفنا المستتر وننتقل الى قسيمه وهو البارز لأن الضمير إما أن يكون مستترا وإما أن يكون بارزا وهو الذي له صورة في اللفظ قال والبارز الذي له قد وضع في اللفظ صورة وفي اللفظ صورة له صورة في اللفظ مصور يعني يتكلم به ويتلفظ به هذا يسمى بارز الذي له صورة في اللفظ يسمى بارز وقسمه اسمع وتقسم هذا ينقسم إلى أقسام اسمع وهو متصل يعني وهو ينقسم قسمين يعني وهو ينقسم قسمين البارز هو الذي له صورة في اللفظ عرفنا تعريفه ثم هذا ينقسم الى قسمين قسم ضمير متصل وقسم ضمير منفصل والفرق بينهما ان كل ضمير يقع مبتدا او يقع بعد الا الاستثنائيه هذا يسمى ضميرا منفصلا وكل ضمير لا يقع مبتدعا لا يمكن ان يكون مبتدعا وكذلك لا يقع بعد الا استثنائيه فهذا يسمى ضميرا متصلا وهذا معنى قولي متصل وقسمه اسمع بالبيت الاتي وهو متصل احد القسمين ان يكون ضمير متصل متصل معناه متصل بعامله ملازم له متصل بعامله وهو الذي لا يفتتح نطق به اي لا يكون مبتدعا بسعه الكلام ما يكون مبتدعا وبعد الا فتضع وايضا امر الثاني ان لا يقع بعد الا الاستثنائيه هذا هو معنى المتصل الضمير المتصل هو الذي لا يقع مبتدعا ولا يقع بعد الا الاستثنائيه فهذا هو الضمير المتصل مثل كتائب قمت كتائب قمت قمت قمت هذا وكتائب أكرمك يعني هذه الكاف وهذه التاء ضمير متصل لماذا؟ لأنها لا تقع مبتدعا ولذلك لا تقول تو أنا قمت قمت أنا هذا ما يمكن أن نبدع به لأن الأمر ما تكلمها في تو وكذلك لا أكرم ما لازم أن يكون أكرمك عمله تقدم والمعمول يتأخر هذا لا يقوم مبتدعا هذا وعكسه منفصل وعكس هذا وهو الذي يقوم مبتدعا هو قائم هو قائم هذا مبتدع كلام صحيح هو هذا ضمير المنفصل لأنه وقع مبتدعا أو ووقع بعد الاستثنائية إلا إياه لا نعبد إلا إياك إياك نعبد هذا ضمير منفصل لأنه وقع بعد إلا إياه فإذا عرفنا الفرق أن الضمير البارز ينقسم إلى قسمين قسم متصل وهو ما لا يقع مبتدعا ولا يقع بعد إلا هذا متصل وما يقع وما هو منفصل المنفصل الذي ينفصل عن عامله وهو ما يقع مبتدعا وهو ما يقع مبتدعا او يقع بعد الا الاستثنائيه ثم قال مثال لهذا الذي ذكرناه قل أنا قائم لدى ابتدائك. إذا أردت أن تبدأ بالضمير المنفصل مثاله أنا قائم، أنا قائم، أنا مبتدأ متبدل مبتدأ وقائم خبر. إذا هذا وقع في الابتداء، وهذا يدل على أن أنا ضمير منفصل. قال ما قام إلا أنا في استثنائك، وإذا أردت الاستثناء تقول ما قام إلا أنا. إلا إذن أنا منفصل لأن وقع بعد إلا الاستثنائية. قال هنا وقنا، ولذلك قال واحترزنا بقولنا، قلنا إلا بالضرورة يعني، واحترزنا بقولنا بالاختيار عما وقع بالضرورة الشرعية نحو قوله وما نرغاني إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كيديا. الكاف أكرمك قلنا عن الضرورة المتصل، فلماذا جاء في هذا البيت يقول الضرورة الشرعية إلا كيديا، والمفروض أن يقول إلا إياك، لكن وسوما يستقيم، فلذلك قال إلا كيديا. هذا مثال ما وقع ضمير منفصل متصل وبعد إلا الضرورة الشرعية. وكقولي أيضا أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر، إلا هو ناصر، يعني إلا هو ناصر، هذا يعني هو هذا ضمير متصل لكن وقع بعد إلا بالشعر الدور الشرعية، والمفروض يكون منفصلا إلا إياه، لكن إلا إياه هو اسمه ما يسر. لذلك جاء الضمير المتصل بعد إلا. إذا قلنا يعني الفرق أن الضمير البارز ينقسم إلى قسمين، ضمير متصل وضمير منفصل، والمتصل ما يتصل بعامله ولا يقع في الابتداء ولا بعد إلا الاستثنائية، والمنفصل ما يقع مبتدأ وما يقع بعد إلا الاستثنائية. وقلنا إن المراد بعدم يقع مبتدأ أو بعد إلا في ساعة الكلام، فأما للضرورة الشعرية فقد وجد يعني استعمال الضمير المتصل بموضع الضمير المنفصل هذين البيتين، وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار، هذا معاد الشعر. وأني أعوذ برب العرش من فئات بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر، هذا أيضا مثال الضمير المتصل الذي وقع بعد إلا الاستثنائية. ثم الضمير المتصل، الضمير المتصل يعني قلنا ما لا يقع بعد مبتدأ وما لا يقع بعد إلا، وهذا له أقسام، وهذا أيضا له أقسام ينبغي معرفتها. ولذلك ثم إن الضمير المتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإليه أشرت بقولي متصل منقسم بمعروف كذلك منصوب ومجرور تبع، يعني أن الضمير المتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ضمائر متصلة مرفوعة، ضمائر متصلة منصوبة، ضمائر متصلة مجرورة، ثلاثة أقسام استوعب. وأما المنفصل ليس له إلا قسمان كما سيأتي. المهم عرفنا من هذا أن الضمير المتصل الذي يتصل بعامله أقسامه ثلاثة: ضمير متصل مرفوع، وضمير متصل منصوب، وضمير متصل مجرور. هذا معنى قولي متصل منقسم لما رفع كذلك منصوب القسم الثاني، ومجرور القسم الثاني، فصار ثلاثة أقسام تبع ما سبقه معناه. ثم ذكرت أمثلة المرفوع المتصل، ما هي هذه أمثلتها؟ ينبغي أن نفصلها بالتفصيل: الضمائر المرفوعة، والضمائر المنصوبة، والضمائر المجرورة، هذه كلها أقسام ينبغي معرفتها. نقول مثال مرفوع، إذا نبدأ متصل منقسم إن شاء الله، نبدأ من هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شفيعنا وتعالى بيننا وبين المعاصي، ومن بعدنا فمن دخلنا بجنته، ومن اليقين ما تراهون من الأرض وصاحب الدنيا، واتينا بأسمائنا وأوصافنا وقوتنا وحيتنا، يا مالك النجاتنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا غير ربنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك ولا يغفر عنا من جهلك. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله